هل يجوز عند الضرورة إرضاع الرجل الكبير كما في قصة سالم مولى أبي حذيفة أرضعيه تحرم عليه؟ وكيف الجمع بين هذا وقوله انظرنا من إخوانكم فإن من رضاعة من المجاعة؟ الصواب أنه لا يقع رضاع الكبير لا يحصل به تحريم. وهذا مما قال العلم لجمهور أهل العلم خاص بسالم وسهل بن سهيل، وكما أتى بهذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد عائشة. والصواب أن الرضاع الكبير لا يؤثر ولا حكمه، فإنما يؤثر الرضاع في الحولين للحديث من ظلم إخوانكم فإنما الله من المجاعة، رواه الشيخ البخاري ومسلم في الصحيحين. ولحي لا رضاع إلا في الحولين، أي آخر لا رضاع إلا ما اعتقد العاء وكان قبل الفطام. فالصواب أن الرضاع إنما يحرم إذا كان في الحولين. نعم، نحن على الخصوصية، هذا هو الأرجح فيها. أحسن الله إليك. في حالة يقول لها اذهبي الى اهلك، اليس الاجدر ان تبقى عنده تمضي العده؟ لا، الى اذهبي لاهلك او الطلاق في ضغط واحد، اما كنت تبقى عندها في ذلك المغلوب والطلاق، اما كنت تبقى عندها في السنه هذا الوان ان تبقى عندها ولا يخرجها من بيتك الا اذا كانت الطلقه الاخيره، يعني الطلقه الاخيره حرام. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.